بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام Thank you. لا إله وكل الذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تكن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى ذلك بأنهم قالوا لن تمدنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يحذرون فكيف إذا سمعنا في يوم لا ريب فيه وأخفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من يشاء وكان الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يفرح بالمؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين

والله لا يهدي القوم الضالين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة فإن الله غني عن العالمين.

في رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.

خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وما كان قولهم

وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم